الأرض في خطر كبير. خلق الله سبحانه وتعالى الأرض وأصلح هواءها وماءها وترابها وهيأها لتكون صالحة لسكن الإنسان فيها. فالهواء خال من الشوائب والتلوث، والماء صاف عذب رقراق، والتراب كنز لا ينفد من الخيرات. ونزل آدم وحواء عليهما السلام إلى الأرض ليعمراها ويسكنا فيها هما وذريتهما. وكان آدم عليه السلام فلاحا، فلح الأرض وزرعها هو وذريته وتمتعوا بخيراتها ونعمها. وعاش آدم عليه السلام في الأرض 1000 عام، وبعد وفاته عاش فيها ذريته، وسار الأمر على هذا المنوال آلاف السنين. وكان الإنسان يقطع بعض الأشجار فيبني من بعضها بيتا يسكن فيه، ويشعل بعضها الآخر نارا يطهو عليها طعامه ويستدفئ من برد الشتاء، ولم يكن ذلك يشكل أي خطر على الأرض وجوها. فعدد السكان قليل، والغابات تغطي مساحات واسعة من الأرض، كفيلة بتصفية الجو من أي غازات أو شوائب تنتشر فيه. ثم أخذت أعداد البشر تزداد باضطراد، وظهرت الاختراعات الملوثة للبيئة تترى، وأخذت أعمار بني آدم تتناقص باضطراد بعد أن كثر الموت في الصغار والكبار بسبب الأوبئة والأمراض التي لم يكن لها علاج، ثم بعد ذلك بسبب تلوث البيئة الذي أخذ يطل بقرنه مع تقدم الاختراعات التي كان لها جوانب سلبية. في 1769 للميلاد اخترع الاسكتلندي جيمس وات أول آلة بخارية، ثم تطورت بعد ذلك إلى القطار الذي اخترعه الإنجليزي جورج ستيفن 1825 للميلاد. وفي 1862 للميلاد اخترع الألماني نيكولاس أوغست أوتو أول محرك انفجاري داخلي الذي هو أساس صناعة السيارات. وفي 1867 للميلاد اخترع الكيميائي السويدي ألفريد نوبل الديناميت، فأضاف قوة تدميرية كبيرة إلى قوة البارود. وبعد أن رأى ما يحدثه الديناميت من خسائر في الأرواح كأنه ندم على ما فعل، فوقف ثروته لتعطى جوائز للمبرزين من العلماء والأدباء. وفي 2 فبراير 1849 للميلاد نجح أنريكو فيرمي الإيطالي في بناء أول مفاعل ذري في العالم في أمريكا، وكانت بعده القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية، وكان الطوفان فبئس ما فعلوا. ولكن وفيات التلوث وأمراض المناعة أخذت تزداد باضطراد بازدياد الاختراعات الملوثة للبيئة وبانتشار استعمال المواد المخربة للبيئة في الزراعة والصناعة كالمبيدات الحشرية وغيرها، هذا إلى جانب انحسار مساحات الغابات الرئة التي تتنفس بها الأرض بعدما أعمل فيها الإنسان قطعا وتخريبا ليستفيد من أخشابها وليحول أرضها إلى أرض زراعية يزرع فيها الحبوب. ولم يدر الإنسان أنه بتدميره الغابات إنما يدمر نفسه، ويجعل حياته على وجه الأرض في خطر كبير. غريب أمر هذا الإنسان، إنه يفضل لذته ومصلحته العاجلتين على مصلحته ومصلحة أجياله الآجلة الباقية.